الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن أحكام الجمع، الجمع بين الصلاتين. والجمع المراد به، المراد بالجمع أن تصلى الصلاتان في وقت إحداهم، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، هذا هو المراد بالجمع. وبعض الفقهاء يعني غالطوا في هذا المعنى، فقالوا الجمع أنه لا يفصل بين الصلاتين فاصل، يعني مثلا صليت الظهر ما تصلي بعدها الراتبة ثم تصلي بعدها العصر، لا، أو تروح تتوضأ أو كذا، لا، من حين أنك تصلي الظهر تصلي بعدها العصر، صلي المغرب تصلي بعدها العشاء، هذا هو معنى الجمع. وهذا ما هو هذا المعنى الصحيح. المعنى الصحيح أن المراد بالجمع هو جمع الصلاتين في وقت واحد، في وقت إحداهما، إما مثلا في وقت الظهر إذا كان الجمع تقديم، أو في وقت العصر إذا كان الجمع تأخير، وكذلك المغرب مع العشاء، تصلى العشاء مقدمة مع المغرب، أو تصلى المغرب مؤخرة مع العشاء. هذا هو المراد بالجمع، يعني معناه الجمع أنه يصلى الصلاتان في وقت إحداهما. وإذا فهمنا الجمع على هذا المعنى عرفنا أنه لو فرق بينهما أنه لا يضر، أنه لو فرق بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أنه لا يضر، ما دام أنهما صلي في وقت واحد، بخلاف ما فهمه بعض الفقهاء من أنه لا بد أن تصلى هذه بعد هذه، وأن لا يكون بينهما فاصل، لا يكون بين الصلاتين فاصل. هذا هو المعنى. إذا لو صلينا مثلا المغرب، لو صلينا المغرب بغير نية الجمع، ثم بعد أن صليت المغرب وصلى الناس السنة ونحو ذلك هطلت الأمطار وجاء العذر، لو قلنا بالقول الأول وهو ما اختاره بعض الفقهاء، قلنا ما يصح الجمع، أولا لأنه ما توالت صلاة مع صلاة، والأمر الثاني أننا ما لم ننوي في وقت أولاهم. لكن إذا فهمنا الجمع على هذا المعنى، وهو أن المراد بالجمع جمع الصلاتين في وقت إحداهما، يعني ما صار عندنا هذا المعنى الذي يبطل الجمع عند بعض الفقهاء، وصار حتى ولو صلينا المغرب من غير نية جمع وتأخر مثلا وقت صلاة العشاء ثم صليناها، أن الجمع هذا صحيح ولا فيه شيء، لأننا جمعنا الصلاتين في وقت واحد منهما. هذا هو المعنى الجمع. ما هو معنى الجمع أننا لازم أننا نلحق صلاة بصلاة، وأننا إذا ما صلينا الصلاة الثانية بعد الصلاة الأولى مباشرة أنه لا يصح الجمع، أو أنه لا بد أن ننوي في وقت الأولى قبل الدخول في الأولى أن ننوي الجمع بينها وبين الصلاة الثانية. هذا هو الذي، ولهذا هذا هو المعنى المراد، وهذا هو اللي يفسر هذا. الجمع رخصة من الرخص، الجمع رخصة وليس سنة كالقصر، القصر قصر الرباعية إلى ركعتين في المغرب في الظهر والعصر والعشاء، هذا سنة سنة، حتى بعض العلماء أوجب الجمع، أوجب القصر. وقال يستدل بحديث عائشة أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، ثم بعد ذلك بعد الهجرة أتمت صلاة الحضر فصارت 4 ركعات، وأبقي الصلاة السفر على أنها ركعتين. إذا أخذنا بهذا الحديث الذي أخذ به أهل الظاهر وأخذ به يعني بعض العلماء، يعني ما صحح الصلاة الرباعية، لكن الحمد لله قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة أن القصر سنة، وأنه يعني فضيلة ويستحب ولا ينبغي تركه، ولكنه لو صلى الإنسان الصلاة من غير قصر صلاها تامة أن صلاته صحيحة، لأن هذا هو الأصل، الأصل إتمام الصلاة، والقصر جاء عارض. هذا مذهب جمهور العلماء، والحمد لله يعني فيه يعني راحة، فيه راحة هذا. أما الجمع هذا رخصة، يعني مباح، ما هو سنة، لا مباح. إن كنت في حاجة إليه اجمع، وإن كنت من لست بحاجة إليه لا تجمع. هذا الجمع، إلا جمع عرفة وجمع مزدلفة، فإن جمعهما سنة، جمع هذين الوقتين سنة. فعرفة للحاج، خاصة للحاج، جمعا وقصر تصلى تقديم وهو الأفضل، ما الأفضل أنها تجمع تقديم ولا تصلى يعني إيش تأخير، لا، لأن الحكم في هذا حتى يمتد وقت الوقوف بعرفة، لأن عرفة مخصصة لهذا اليوم العظيم، يوم عرفة اللي هو أفضل يوم في السنة، أفضل يوم في السنة هو يوم عرفة. فيوم عرفة يستحب فيه الإلحاح بالدعاء والتلبية والتكبير، التلبية خصوصا للحاج وكذا يستحب هذا. فإذا كان هذا اليوم فإنه استحب الجمع، واستحب أن يكون جمع تقديم حتى يتسع وقت الوقوف، يمتد من الزوال إلى غروب الشمس، كل وقت للوقوف بعرفة، وقت للوقوف بعرفة، حتى الإنسان يكبر ويهلل ويلبي ويدعو الله تبارك وتعالى، لأنه يوم عظيم يوم عرفة، يوم عرفة بعرفة يوم عظيم جدا. ولهذا على أن صيام النفل في هذا اليوم أفضل الصيام، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يكفر ذنوب سنتين. ومع هذا يكره صوم هذا اليوم بعرفة، كل توفير للوقت، توفير للدعاء، وتوفير للتلبية، وتوفير للتكبير، لأن له أعمال تفوت بفوات هذا اليوم إذا ما الإنسان استدركها ودعا الله وكبره وهلله ولبى، إذا ما فعل هذا فاتت عليه، تفوت عليه بفوات هذا اليوم. إذن الصيام ما يفوت، الصيام ما يفوت، والصلاة تامة وبوقتها لا تفوت، ستتكرر. لكن هذا اليوم بهذا الموقف الكبير العظيم هذا لا يتكرر ولا يعود على الإنسان ربما إلا مرة واحدة. إذن الجمع مباح ورخصة من الرخص، إلا جمع عرفة فهو مستحب، وكذلك جمع مزدلفة، جمع مزدلفة يعني صلاة المغرب مع صلاة العشاء في المزدلفة أيضا مستحب، لأن ليوم الحج الأكبر اللي هو يوم العاشر، له بعد وظائف وله أعمال يعني ما ينبغي إهمال. فيستحب للإنسان من حين يصل أنه يصلي الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء بالمزدلفة، حتى يستريح وينام ويستجم لليوم الآتي الذي هو العاشر يوم العيد، فيه أعمال كثيرة من أعمال الحج، فيه رمي جمرة العقبة، وفيه الحلق أو التقصير، وفيه النحر لمن يجب عليها النحر أو أراد أن يتطوع به، وفيه طواف الإفاضة والسعي، يعني فيه أعمال هامة. ولهذا الراجح أن هذا هو يوم الحج الأكبر، فصار الجمع في هذه الليلة أيضا مستحب لتوفير الراحة في تلك الليلة، توفير الراحة في هذه الليلة اللي هي ليلة العاشر من شعبان. وبعض الفقهاء يقولون أنه إذا وصل إليها في وقت المغرب أنه يصلي المغرب وينتظر حتى يأتي وقت العشاء ثم يصلي العشاء، هذا قول ومنهم مذهبنا مذهب الإمام أحمد، لكن الراجح أنها تصلى من حين يصل الإنسان، من حين يصل الإنسان إلى مزدلفة أنه يؤذن أذانا واحد ويقيم إقامتين ويصلي المغرب ثم يصلي العشاء، المغرب ثلاث والعشاء يصليها ركعتين جمعا وقصر. ولكن على فرض أنه لم يصلها في وقت العشاء فلا عاد يؤخر الصلاة، لا، إذا فرضنا مسكه سيرة في الطريق أو ما حصل له ارتحال من عرفات إلى مزدلفة ما عاد يفوت وقت الصلاة، يصليها ينتظر حتى يقرب ثلث الليل الأول، إذا قرب أن ينتهي ثلث الليل الأول وهو لم يصل إلى المزدلفة فليصلي المغرب ثم يصلي العشاء، ولا يترك واجب الذي هو الصلاة في وقتها يتركه من أجل الحصول على فضيلة وهو الجمع بمزدلفة، راحة الفضيلة ما دام أن الوقت كاد أن يخرج، لأن في خلاف في وقت العشاء اللي يسميها الأخير وقت العشاء، هل وقتها ينتهي بثلث الليل الأول أو لا ينتهي إلا بنصف الليل؟ على كل حال الأحوط أنه ينتهي بثلث الليل، هذا الأحوط، ولا فيه قول إنها نصف الليل، فيه أحاديث أنها إلى نصف الليل، لكن ما دام فيه قول وقول فالأحوط أن الإنسان إذا قارب ثلث الليل وهو لم يحصل له الوصول إلى مزدلفة فليصلي المغرب والعشاء في المكان الذي هو فيه، سواء كان في عرفات أو سواء كان في الطريق. هذا هو، وهذا أيضا إيش؟ جمع مستحب. وإلا في الأصل في الجمع هو إيش؟ هو الاستحباب فقط. التقديم أو التأخير بالجمع جائز، يا هذا يا هذا، ما في فضيلة، ما في هذا أفضل من هذا أنك تقدم أو تؤخر، يعني تصلي العصر في وقت الظهر أو تصلي الظهر في وقت العصر، تصلي العشاء في وقت المغرب أو تصلي المغرب في وقت العشاء، كله جائز. والأفضل هو الأرفق، الأفضل هو الأرفق بالإنسان، سواء كان مسافر أو سواء كان مريض أو سواء كان ذا حاجة، الأفضل فعل الأرفق به. إن كان جمع التقديم أرفق وأفضل له، جمع تقديم، صلى المغرب صلى الظهر ثم صلى بعدها العصر، صلى المغرب ثم صلى بعدها العشاء، وبالعكس يؤخر العشاء يؤخر الظهر إلى وقت العصر إذا كان أرفق به، أو يؤخر المغرب إلى وقت العشاء، الأفضل هو الأرفق به. لأنه ما دام أننا علمنا أنه ما حصلت الرخصة في الجمع إلا لأجل إراحة المصلي والرفق به، إذن هو يتبع الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. ولكن إذا أراد أن يجمع جمع التأخير يجب عليه أنه ينوي، يجب عليه أنه ينوي تأخير صلاة الظهر إلى صلاة العصر أو صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، يجب عليها النية. ولا إذا ما نوى معناه أنه ترك الصلاة في وقتها، ترك الصلاة في وقتها وأخرها على وقتها من دون نية. والأعمال بالنيات لا بد من أنه ينوي. الجمع له أعذار كثيرة. القصر ليس له عذر إلا السهو، أبدا ما له عذر إلا السهو. إذا كان الإنسان مسافر قصر الصلاة، وإن لم يكن مسافر لا يقصر الصلاة، سواء كان مريض أو سواء كان فيه مطر أو سواء كان عليه مشقة أو أي حال من الأحوال، ما دام إنه في الحضر فلا يجوز القصر أبدا، القصر لا يجوز، وإنما الذي يجوز هو الجمع فقط. أما إذن ليس له سبب إلا السفر، إذا سافر الإنسان فله أن يقصر الرباعية ركعتين، والصلاة الرباعيات هي الظهر والعصر والعشاء، يقصرها إلى ركعتين. الصبح لا تقصر لأنها ركعتان، فلو قصرت صارت ركعة، والله ما يتعبد بركعة واحدة. المغرب لا تقصر لأنها لو قصرت على اثنتين فات الوتر، هي وتر النهار، المغرب هي وتر صلوات النهار. إذن القصر هو خاص بالصلوات الرباعيات فقط. وأعذار القصر، أعذار الجمع كثيرة، وأوسع المذاهب في هذا هو مذهب الإمام أحمد، وأوسعه يعني يبيح الجمع في أشياء كثيرة. ولكن أشهر هذه الأعذار، أشهرها يمكن يكون ثماني. أولا السفر، إذا كان الإنسان مسافر أبيح له الجمع، أنه يجمع الظهر مع العصر أو بالعكس. والراجح أن الإباحة الجمع تكون ولو لم يجد به سفر، هذا الراجح، يعني أن للإنسان المسافر أن يجمع الصلاة ولو كان مثلا على غير سفر. بعض العلماء قال لازم إذا جد به السفر، إذا كان يعني على رأس السفر جمع، أما ما دام مستقر لا يجمع. نفرض مثلا أنه يبغى يستريح له بخيمل ومثلا يوم وكذا، يقولون لا هذا لا يجمع، هذا مستقر مستوطن لا يجمع. لا، الراجح أنه يجوز الجمع سواء جد به السفر على راحلته أو على سيارته أو لم يجد به السفر، كان مستريحا في بلد ليست بلده، أو مستريحا في البر، أنه يجمع. والدليل على هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوم، أقام بتبوك في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، أقام بتبوك 20 يوم وهو يجمع الصلاة، وهو ليس مجدا بالسفر، وإنما يخرج من خيمته فيصلي بهم الظهر والعصر ثم يصلي بهم المغرب والعشاء. الحديث هذا صححه الأئمة، كثير من الأئمة صححوا هذا الحديث، وهو حديث متأخر. إذن الجمع جائز في السفر سواء جد به أو لم يجد به. طيب المدة إيش هي مدة السفر؟ والله ما في تحديد، أبدا ما نجد تحديد، يعني ما نجد في الشرع أنه قدر بأربعة أيام أو بستة أيام أو بأكثر أو بأقل. ما دام الإنسان يعتبر نفسه مسافر فله حق الترخص. فإذا لم يكن فلا يترخص. فرق بين إنسان يعني راح العلاج، راح مثلا التجارة، راح الزيارة، راح الكذا، فرق بين هذا وإنسان مثلا ذهب إلى بعض هالبلدان مثل دراسة طويلة أو عمل طويل، ومثلا استأجر المحل وفرشه واشترى السيارة ونقل نفسه وكذا استوطى، هذا ما نسميه مسافر، هذا ما نسميه مسافر ولا نبيح له الترخص. مثل هذا لا نبيح له أن يترخص، نقول أفطر في نهار أيام يقعدوا 10 سنين 8 سنين، نقول لا تصوم، نقول صلى الصلاة ركعتين، اجمع الصلوات كذا، ما هذا ما ولا صار أبدا، هذا ما صار بالشرع أبدا. يعني كان والقواد والقضاة والعمال يبعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ويستقرون بالبلدان التي بعثوا إليها، ولا كانوا يترخصون، هم اللي يصلون بالناس وهم الذين يصومون مع الناس وهم الذين يعني ما يترخصون هذا الترخص، مع أن مقرهم المدينة، مقرهم المدينة، وإنما مثلا يذهبون إلى اليمن، يذهبون إلى يعني أطراف الجزيرة لأجل هذه الأعمال. ما أباحوا لأنفسهم، أنهم لما كانوا في هذه الأعمال أباحوا لأنفسهم الرخص، رخص السفرية. فرق يعني الله سبحانه وتعالى يحدد لنا بعض الأمور ويحيلنا فيها إلى العرف، يحيلنا فيها إلى العرف. ما عده الناس سفر فهو سفر، وما لم يعده الناس سفر فهو غير سفر. فالناس ما يقولون مثلا، يعتبر معروف حالة المسافر وأنه اللي بشغاله بأعماله يبي ينهيها ويرجع. هذا لا نقول مثل ما قال بعض العلماء أنه إذا أراد أنه مثلا إذا كان يريد 4 أيام يزاد عن 4 أيام نقول اقطع السفر واقطع الرخص وآتم، لا، نقول ما دام انه جالس لعذره وجالس لشغله وينتحل فنبيح له، ولو زاد عن 4 ولو زاد عن 20 ولو زاد وصل الى شهر او اكثر، ما دام المسألة بهالشكل. فاذا لا استقر واستوطن وجلس، هذا ما عاد يقول انك انت ايش مسافر تباح لك، لاننا نشوف ايش الغرض من إباحة هذه الرخص، إيش الغرض منها؟ إيش غرض الشارع منها؟ غرض الشارع منها يسهل على هذا الإنسان اللي رايح البلد غير بلده، البلد يبي ينهي أشغاله ويبي يرجع، يبي ينهي عمله ويبي يرجع، هذا هو. لكن إنسان راح مستوطن ومستقر، ما نقول هذا إنه هذا مثل هذا أبدا، في فرق كبير. يعني الإنسان يحسه من نفسه إن في فرق بين هذا وهذا، هذا استقر واستوطن واتخذ البلد بلدا له حتى يعني تنتهي مهم، أما هذا لا مسافر. إذا كان إنه بيحة الرخص السفرية من شان كون الإنسان يعني من شان كون الإنسان مسافر لينتهي من أعماله، ما نبيح له إلا بقدر الضرورة. ثم الرخص هذه يعني ما جاءت إلا من أجل التخفيف عن المسافر، هذا ما هو بحاجة إلا يخفف عنه، هذا إنسان يعني استوطن وإن كانت البلاد غير بلده، لكن استوطن واستراح وجلس. فهذه أما المسافة فكذلك المسافة ما ورد فيها شيء، يعني ما ورد عن الشارع أنه مثلا مرحلتين أو أنه مثلا كذا، ما ورد شيء. هذا يعني تقدير من أهل العلم، هم اللي جعلوها مرحلتين، جعلوا السفر مرحلتين، والمرحلتين يعني تقدر بنحو 80 كيلو، 80 كيلو، المرحلة 40 كيلو، على سير الدواب نسير الدواب المحملة التي ما تقطع باليوم والليلة إلا 40 كيلو. فهذه هي وما عليها يعني هذه. فالسفر ما حمل له الزاد والمزاد، هذا هو السفر، هذا الذي الإنسان يستعد له ويأخذ أكله وشربه وكذا ويروح، هذا يسمى سفر يأخذ. وأما إنسان يدور على الدية على البلد أو يخرج كذا العصا الضحى حتى يرجع كذا، هذا ما نقول إنه مسافر، هذا ما نقول إنه مسافر ولو قطع مدة مسافة طويلة. فالمهم من هذا معروفة حالة السفر. الشارع ما هو كل مسألة يجعل لها نص من كتاب أو من سنة أبدا. العرف هذا أصل من أصول الشرع، من أصول الشرع الرد إلى الأعراف والعادات، رد عليه. مثلا العيب في المبيع له شيء معين، ما له شيء معين، لكن يرجع فيه إلى أهل العرف. إذا قالوا أهل العرف إن هذا عيب بهالدابة أو بهاللباس أو بهالفرش أو بهالسيارة أو نحو ذلك، عدينا وحي. لكن كل يعني مسألة نبي نأخذ لها نص من كتاب السنة، هذا لا يكون أبدا. ولكن الحمد لله قواعد الشرع وأصوله هذه يدخل فيها أشياء كثيرة، ومن ذلك الأعراف. إذن مثل يعني قبض المبيع الله حولنا، الشرع حولنا على العرف، وكل يعني نوع من السلع له قبض معين. مثلا قبض الأراضي والعقار له نوع تخلية، قبض الثمار على رؤوس الأشجار من النخيل له نوع، قبض الذهب والفضة له نوع، يعني كل شيء يحول على عرفه. كل حرز الأموال وقطع يد السارق يختلف باختلاف الأموال. فالأخشاب توضع بالشوارع، هذا يسمى حرز. المواشي تكون في إيش؟ تكون في مراعيها، هذا يعتبر كأنه حرز. الذهب والفضة لو خلاه الإنسان ما قفر عليه بالأقفال ما قيل هذا حرز. المهم من هذا، إذن السفر هذا أحيل فيه إلى إيش؟ إلى العرف. فما عده الناس هذا سفر وما عده كذا في زمنه ومدته ومسافته، هذا إيش؟ هذا يسمى عرف. من الأعذار المرض إذا كان الإنسان مريض ويلحق مشقه بأنه يصلي كل وقت بوقته، له يباح له أنه يجمع، يا يجمع الظهر ما يقدم يؤخرها إلى العصر، يا يؤخر العصر ويقدمها مع الظهر، ومثلها المغرب والعشاء كذلك. فالمرض إذا كان يلحق مشقه وكان يعني يتكلف من أن يصلي كل وقت بوقته، يجمع والله أباح له الجمع، الله أباح له أن يجمع بين الصلاتين. من ذلك المرأة إذا كان عندها أطفال يعني يوسخون ثيابها ويصيهم إذا وكذا، يعني لحق مثلا إيش بدنها، وأن كل فرض رايحة تتغسل ورايحة تتنظف ورايحة كذا، يباح لها أن تجمع الصلاتين، يباح لها أنها تجمع ما بين المغرب والعشاء وما بين الظهر والعصر. ومن ذلك المستحاضة، المرأة المستحاضة يجب عليها الصلاة، تجب عليها، ليست كالحائض، الصلاة لا تسقط إلا عن الحائض، والحائض هي التي تأتيها العادة بأوقات معلومة، عادة الحائض. أما المستحاضة التي يطبق عليها الدم ولا ينقطع عنها أو ينقطع فترات يسيرة، هذه تسمى مستحاضة. المستحاضة لها حق الجمع إذا كانت تتعب من كثرة يعني التطهر والتنظف، تصلي الصلاتين وقت واحد، يا جمع تقديم أو جمع تأخير. ومثل المستحاضة الذي به سلس، في ناس يصير معهم سلس بول أو سلس قرح أو نحو ذلك، يصير إيش؟ يصير دائما يخرج الخارج معه ولا يستطيع أن يتطهر. هذا يتطهر في وقت إحدى الصلاتين ويصليهما جمع، أما جمع تقديم أو جمع تأخير. ومثل ذلك المطر، المطر يبيح الجمع، إذا نزل المطر أبيح الجمع، ولكن لا يكون إلا في جمع الليل، أما الظهر مع العصر المطر لا يبيحه على الراجح من المذهب. راجح من المذهب أن المطر لا يبيح الجمع بين الظهر والعصر، وإنما يبيح الجمع بين المغرب والعشاء. هذا فالجمع، فالمطر يبيح، عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، يا جمع تقديم يا جمع تأخير. إن كان إنه مثلا المطر استمر من قبل أذان المغرب يأخرون المغرب إلى العشاء لعله يقف السيل، وإن كان لا إلا صلوا المغرب والمطر عليهم يصلون معها العشاء جمع تقديم حتى ما يخرجوا مرة أخرى.